سائل يقول: ما صحة ما رواه ابن قتيبة عن ابن عباس موقوف الحجر الأسود يمين الله؟ هذا الخبر مشهور، جاء مرفوع وموقوف، لكنه لا يصح مرفوعا ولا موقوفا، وقد رواه الطبراني وابن خزيمة وغيرهما، وفي بعض طرقه من هو متروك إبراهيم يزيد الخوزي، وفي بعض الطرق عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف، وبالجملة الخبر لا يثبت ولا يصح الحجر الأسود، ولو ثبت فليس فيه دلالة على الوصف له سبحانه وتعالى، ولأن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافح واستلم فكأنما صافح الرحمن، هذا واضح، لأن اللفظ كما يقول شيخ الإسلام المقيد غير اللفظ، ما قال الحجر الأسود يمين الله، هذا لا، هذا اللفظ قاصر، الحجر الأسود يمين الله في الأرض قيده في الأرض، واللفظ المقيد غير اللفظ، فهذا يبين أنه ليس وصفا له سبحانه وتعالى إن قال في الأرض. ثم أيضا في آخر الحديث: فمن صافحه أو استلمه فكأنما صافح الرحمن، فكأنما جاء بالتشبيه، فيدل على أنه المراد به التشبيه، فلو ثبت فلا دلالة فيه على أنه وصف، إنما باب التكريم والإضافة إليه سبحانه وتعالى أنواع، إضافة أعيان من باب التشريف مثل بيت الله وكعبته سبحانه وتعالى وهكذا، وهذا من هذا الباب لو ثبت، لكنه لا يثبت.